بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل في المتممة للعلامة الرعيني رحمه الله الشهير بالحطاب، ونحن في بعض أحكام إن وأخواتها. كنا قد أخذنا شيئا من ما يتعلق بتخفيف إن وأن وكأن ولكن، فهذه الأربعة تخفف، وتخفيفها بإيش؟ حذف النون الثانية المشددة، فحذف النون الثانية فتصبح إن وأن وكأن ولكن. وبالنسبة لإن المكسورة إذا خففت فإنه يكثر إيش؟ إهمالها ويقل إعمالها، وأيضا يزول اختصاصها إذا خففت بإيش؟ الجمل الإسمية، وتصبح تدخل على الجمل الإسمية والجمل الفعلية، وإذا دخلت على الجمل الفعلية فإنها تهمل وجوبا، والأفعال التي تليها إيش من أفعال؟ أفعال الناسخة، كان وأخواتها وكاد وأخواتها، كان وأخواتها وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها. طيب، وحتى تفرق بين إن المخففة وإن النافية فكيف تصنع؟ حتى تفرق بين إن النافية وإن المخففة إيش تفعل؟ تأتي بي تأتي باللام في خبرها، تلزم اللام أو تلزم خبرها باللام إذا أهملت وأردت إن المخففة، إن زيد إيش لمنطلق، حتى تفرق بينها وبين النافية، إن زيد منطلق، هذه قد تكون نافية، ما زيد منطلق، فإذا أردت المخففة تقول إن زيد لمنطلق، فإذا جئت باللام هذه تسمى لام إيش الفارقة بين إن النافية وإن المهملة، أو إن عفوا إن النافية وإن المخففة. وأما بالنسبة لأن فإذا خففت أن فإنه يبقى إعمالها، لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب شرط، يعني يجب إعمالها بشرطين. الشرط الأول أن يكون اسمها ضمير الشأن، يعني الضمير الذي يعود على الشأن، وهو ضمير منصوب هنا في محل نصب اسمها، ويكون ايش محذوفا لا مذكورا، يكون محذوفا. والشرط الثاني يجب ان يكون خبرها ايش جمله، يجب ان يكون خبرها جمله، اما اسميه واما فعليه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثالا على الجملة الفعلية، علم أن سيكون، فأن سيكون أن هذه المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، أنه وسيكون منكم مرضى، هذا إيش جملة في محل رفع خبر أن. طيب، وقفنا هنا صح، أعطينا مثال على دخول على الجملة أن يكون خبرها جملة اسمية، ما ذكرنا. طيب، أول فائدة خذ، إذا وقعت أن بعد فعل يفيد العلم واليقين فهي مخففة، إذا وقعت أن بعد فعل يفيد العلم واليقين فهي مخففة من الثقيلة. هذه فائدة تأخذها كقاعدة. إذا جاءت يعني أن وقعت بعد علم أو نرى يعني أفعال العلم واليقين فهي مخففة من الثقيلة. ونعلم أن قد صدقتنا. إيش هذه أن؟ ونعلم أن قد صدقتنا. هذه أن إيش؟ مخففة من الثقيلة. ليعلم أن قد أبلغوا. ليعلم أن قد أبلغوا أن هذه إيش؟ مخففة من الثقيلة. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أفلا يرون هذه أفعال علم فعل علم يقين. أفلا يرون أن هذه أنش خففة من الثقيلة. فتقدر ضمير الشأن المحذوف هو اسمها والجملة إيش بعدها إيش خبر. طيب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا مثال على دخولها على الجملة الاسمية. أن الحمد لله رب العالمين تكون إيش أن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. أنه الشأن أنه الحمد لله رب العالمين. الحمد الحمد ها أن الحمد لله. الحمد مبتدأ ولله خبر والجملة الاسمية في محل رفع خبر أن. هذا على دخولها على الجمل الاسمية. طيب وسبوي والكوفيون ذكرنا لكم ايش اختاروا. اختاروا أنها لا تعمل مهملة تصير حرف حرف مصدري كسائر الحروف المصدرية. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أن مصدرية والحمد مبتدا ولله خبر والتقدير. وآخر دعواهم حمدهم لله. وإيش المذهب الذي فيه التكلف؟ الإعمال ولا الإهمال؟ ها؟ الإعمال. يعني مذهب سيبويه والكوفيون ليس فيه تكلف. طيب تكمل الفائدة التي هي إذا وقعت بعد علم. طيب إذا وقعت بعد فعل لا يفيد العلم ولا يفيد اليقين إنما يفيد الظن. إذا وقعت بعد فعل يفيد الظن ما يفيد اليقين فقد تكون مخففة وقد تكون ناصبة. فقد تكون مخففة وقد تكون إيش أن مصدرية ناصبة. مثاله حسبوا ألا تكون. إذا قلنا ألا تكون فهنا إيش أن مصدرية ناصبة. وإذا كانت وحسبوا ألا تكون أن هذه إيش مخففة من الثقيلة. إذن يجوز أن تكون إذا جاءت بعد فعل لا يفيد العلم واليقين إنما يفيد الظن فيحتمل أن تكون ناصبة مصدرية ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة. وهل إذا خففت من الثقيلة تزول مصدريتها؟ الجواب الجواب لا. كما أنها إذا اتصلت بها ما لا تزول إيش مصدريتها. قال رحمه الله وإذا خففت كأن وإذا خففت كأن بقي أعمالها أيضا. وإذا خففت كأن أصبحت أو صارت كأن بقي أعمالها أيضا. ويجوز حذف اسمها وذكره. ويجوز حذف اسمها وذكره. إذن إذا خففت كأن صارت كأن قال بقي أعمالها أيضا. وهناك قول أنها تهمل هناك قول الكوفيين مذهب الكوفيين أنها مهملة، مثلها مثل أن. طيب، أما على قول المؤلف رحمه الله تعالى قول البصريين فأنه يبقى عملها، لكن بالنسبة لاسمها لا يجب حذفه، كما هو اسم من، كما هو اسم أن، إذا خففت أن فإنه يحذف. أما في كأن فيجوز حذفه ويجوز إيش ذكره. وإيش الأكثر؟ الأكثر حذفه، فيجوز حذف اسمها وذكره، والأكثر حذفه، لكن من حيث الجواز جائز. وسيستدل الآن ببيت روي على الوجهين، على ذكر اسمها وعلى حذفه. اسما كأن إذا خففت. طيب، والخبر والخبر قد يكون يعني ماذا، مفرد، وقد يكون جملة، قد يكون مفرد وقد يكون جملة بالنسبة للخبر. قال كقوله ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. الشاهد كأن ظبية، على نصب ظبية، هذا الوجه الأول. كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، فتقول كأن إيش؟ حرف تشبيه ونصب. ظبية، ظبية اسمها منصوب عن صفة فتح الظاهر على آخره. طيب، تعطو فعل، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها ثقل، والفاعل ضمير مستر تقديره هي، يعود على ظبية. إلى حرف جر وارق، وارقي مجرور بإلى، وهو مضاف، والسلم مضاف إليه، والجملة فعلية. لا، خطأ، خبر خطأ. والجملة الفعلية ظبية نكرة، بعدها جملة إيش؟ الجمل بعد النكرات صفات، الجملة في محل نصب صفة، الجملة في محل نصب صفة لظبية. والخبر محذوف تقديره مكانها، كأن مكانها، أو كأن ظبية مكانها، أي مكان هذه المرأة. هو الآن يشبه المرأة بالظبية التي تتناول أوراق شجر السلم، فشبهها بالظبية من حيث العنق الطويل، وأنها تتناول الأوراق، أوراق الشجر، شجر السلم. نعم، فشبه المرأة بالظبية، فيقول كأن ظبية، أي كأن، ممكن تقول كأن ظبية الخبر هذه المرأة، ممكن كأن ظبية هذه المرأة. قالوا عكس، عكس التشبيه، شبه الظبية بالمرأة، هذا مبالغة في التشبيه، هو يريد شبه المرأة بالظبية، فعكس كأن ظبية هذه المرأة. إذن هذه المرأة هو الخبر المحذوف. طيب، كأن ظبية، نأتي بالصفة، الصفة التي هي الجملة، خليها مفرد، كأن ظبية عاطية، يعني عنقها طويل، كأن ظبية عاطية هذه المرأة. إذن هذه المرأة خبر، الخبر المحذوف. أو كأن مكانها إيش؟ ظبية عاطية، أي مكان هذه المرأة، يريد يشبه هنا، يريد يشبه المرأة بالظبية، فهذا على نصب ظبية، فيكون ظبية اسم كأن وخبرها محذوف، هذه المرأة، كأن ظبية عاطية هذه المرأة. طيب، الوجه الثاني روي البيت كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، كأن ظبية، فتقول كأن إيش؟ حرف تشبيه ونصب واسمها محذوف تقديره كأنه كأنه أو كأنها عفوا اسمها ضمير المحذوف كأنها ضبية ضبية ايش بيكون خبر كأن مرفوع عن تفعيل الضمة الظاهرة على آخره والجملة بعدها في محل رفع صفة تعطوه إلى وارق السلم في الحالتين في محل هي صفة صفة طيب إذن هذا البيت على الوجهين فيه الشاهد فيه شاهد على حذف اسمه كأن أو على ذكره على حذفه إذا قلنا كأن إيش على حذفه إذا قلنا كأن إيش حرك ضب يتون هذا على حذفه وعلى ذكره كأن ضبية وروي وجه ثالث نسألكم بعدين هل فيه شاهد أو لا كأن ضبية كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم فتقول كاف حرف جر وتشبيه حرف جر يفيد تشبيه وأن زائدة كأن ضبية هذا وجه الثالث في رواية هذا البيت فتكون كاف للتشبيه يعني جارة تفيد التشبيه وأن زائدة وضبية إيش مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره وتعطو إلى وارق السلم في محل جر صفة في الثلاثة الأوجه صفة أن الجمل بعد النكرات صفات فهل فيه شاهد على رواية الجر الجواب لا ما فيه شاهد لمسألتنا طيب هذا بالنسبة لوقوع أو دخولها على المفرد كأن ضبية طيب أو حتى لو قلنا كأن ضبية أيضا مفرد اسمها وخبرها مفرد طيب كأن لم تغنى بالأمس عند من كأن لم تغنى بالأمس أتي أحمد كأن حرف تشبيه وإيش ونصب طيب اسمها ضمير الشاء محذوف والتقدير كأنه أو كأنها أنه عائد على ال حديث الدنيا نعم سنت أنا بال البستان طيب لم حرف لا أعرف ماشي أعرف الجملة لم حرف نفي وجزم وقلب تغني تغني مجزوم بلم علامة جزمه حذف الياء لأنه معتل الآخر الفاعل ضمير مستتر تقديره هي مستتر جوازا بالأمس جار ومجرور والجملة الفعلية في محل رفع خبر كأن الجملة الفعلية في محل رفع خبر كأن فالشاهد دخول كأن الخفيفة على المخففة على الجملة الفعلية خبرها جملة فعلية وليس مفردا خبرها جملة فعلية لم تغنى بالأمس طيب قال رحمه الله طيب ايش معنى ويوما توافينا بوجه مقسم ويوما توافينا أي تجيئنا تأتينا بوجه مقسم أي بوجه جميل فهو يمدح محبوبته يمدح محبوبته أن وجهها جميل وأن عنقها طويل زي مثل إيش مثل الضبية فيوما يكون إيش ظرف زمان منصوب صح عن صفة حظ ظاهرة على آخر متعلق بإيش توافينا توافينا يوما وتوافينا فعل مضارع مرفوع علامة تفعيل الضمة المقدرة عليا منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمير مستر تقديره مستر جواز تقديره هي والناء في محل نصب مفعولا به وجه يار مجرور مقسم صفة الوجه نعت الوجه ونعت المجرور مجرور ايش معناه مقسم جميل، وجه مقسم جميل. قال وإذا خففت لكن وجب إهمالها عند الجميع، وإذا خففت لكن وجب إهمالها، فإذا وجب إهمالها نعم فتدخل على الجمل الاسمية وتدخل على الجمل الفعلية. تقول جاء خالد لكن زيد، جاء خالد لكن زيد غائب، فتكون لكن هنا جاء خالد فعل فاعل، لكن زيد غائب يكون لكن ايش هنا مخففة من الثقيلة، وزيد مبتدأ وغائب خبر، هذه جملة اسمية دخلت على الجملة الاسمية. على الجملة الفعلية تقول زيد مسافر لكن جاء عمرو، طيب، أو سافر زيد لكن جاء عمرو، أو غاب زيد لكن جاء عمرو، لكن جاء عمرو، لكن ايش تقول فيها؟ مخففة من الثقيلة، جاء فعل ماضي وعمرو فاعل. شاهد أنه يزول اختصاصها بالجمل الاسمية، فتدخل على الاسمية وتدخل على ايش؟ على الفعلية. من هي؟ لكن متى؟ متى؟ إذا خففت. قال رحمه الله تعالى وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط، فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون اسمها متصلا بها. طيب، قال وأما لا التي لنفي الجنس وتسمى لا التبرئة، وتسمى لا التبرئة، وتسمى أيضا لا العامل عمل إن، وتسمى لا المحمول على إن. إذن هذه لا التي لنفي الجنس تسمى لا التبرئة، هذه ستأتيك ربما في شروحات كتاب التوحيد عند كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيقولون بعض العلماء يقول هذه لا التبرئة، يعني لا النافية للجنس، وتسمى لا المحمولة على إن أو العاملة عمل إن، وتسمى لا التي لنفي الجنس. قال وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، يعني ما يبقى، لا يبقى فرد من أفراده، لا لنفي الجنس يعني ما بعدها يأتي اسم جنس فتنفيه على سبيل التنصيص، فلا يبقى فرد من أفراده، بخلاف لا التي مرت معنا لا النافية الحجازية، فلا النافية الحجازية تنفي الجنس لكن ليس على سبيل التنصيص، وإنما على سبيل قلنا إيش الظهور. تقول لا رجل في الدار، هذا يحتمل أنك تريد أن تنفي الجنس، ويحتمل أنك تريد أن تنفي أنه لا يوجد رجل واحد بل رجلان، فيصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، فإن صح في الله التي النافية الحجازية. أما لا التي لنفي الجنس فلا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، ما يصح. لماذا؟ لأن لا رجل هذه نافية للجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الظهور، فلا يبقى فرد من أفراده، من أفراد هذا الجنس. هذا الفرق بين لا النافية للجنس ولا النافية الحجازية. ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، ولا النافية الحجازية تعمل عمل ليس. قال التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، وتعمل عمل إن، وتعمل أي تعمل لا النافية، لا النافية الجنس تعمل عمل إن، فتنصب الاسم، فتنصب الاسم إما لفظا وإما محلا كما سيأتي، إما لفظا يكون معرب منصوب الاسم، ويسمى اسمها أو محلا، يعني إيش في محل نصب، واسمها أيضا في محل نصب، فتنصب الاسم إما لفظا وإما محلا، اللفظا في المعرب المنصوب والمحل إذا كان مبنيا في محل نصب، وهو اسمها في الحالين. قال وترفع الخبر ويسمى إيش؟ ويسمى خبرها. إذن تدخل على الاسم وتدخل على الخبر، إذن الاسم والخبر قبل دخول لا، ما هو أصلهما؟ مبتدا وخبر، فهي مثل إيش؟ مثل إن، لهذا تعمل عمل إن، لأنها إن مختصة بالجمل الاسمية، تدخل على المبتدا والخبر ما أصله مبتدا وخبر، وهكذا لا تدخل على ما أصله مبتدا وإيش وخبر. وأيضا إيش وجه الشبه؟ أيضا وجه الشبه أن هذه للمبالغة في الإثبات وهذه المبالغة في النفي. إيش المبالغة في الإثبات؟ إن تؤكد ولا لا، وهكذا. وأما لا فهي مبالغة، لكن مبالغة في إيش؟ في النفي، تنفي الجنس على سبيل التنصيص. فلهذا عملت عمل إن كما يذكر النحاة في تعليلاتهم. قال وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، يكون اسمها نكرة ويكون خبرها إيش؟ نكرة. إذن عمل لا التي لنفي الجنس خاص بالنكرات، عمل لا التي لنفي الجنس خاص بالنكرات. وأما إن ها تعمل في النكرات، تعمل في المعارف، إن زيدا قائم وإن رجلا قائم، فتعمل في النكرات وتعمل في المعارف. أما لا تعمل في إيش؟ عملها خاص بالنكرات. ولهذا قال أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. إذن هذا فرق بينها وبين إيش؟ بينها وبين إن. هذا ذكرنا وجهان للشبه بينها وبين إن، أنها في الجمل الاسمية وأنها كلاهما تفيد المبالغة، لكن هذه مبالغة في النفي وهذه مبالغة في الإثبات. لا ننظر إلى وجه الخلاف، وجه المخالفة بين لا التي لنفي الجنس وإن، أن اسمها وخبرها نكرتان بخلاف إن، فإن تدخل على المعارف كما تدخل على النكرات. قال الثاني وأن يكون اسمها متصلا بها، وأن يكون اسمها متصلا بها. إيش نستفيد؟ نستفيد أن يكون الاسم مقدم والخبر مؤخر، الاسم مقدم والخبر مؤخر، أي لا يتقدم الخبر على اسمها، لا يتقدم خبرها على اسمها. بخلاف إيش؟ بخلاف إن، إن هل يجوز تقدم خبرها على اسمها؟ إن في الدار زيدا يجوز لما يجوز؟ يجوز، إن في ذلك لعبرة، فيجوز تقدم خبرها على إيش؟ تقدم خبرها على اسمها. أما لا التي لنفي الجنس، انظر إيش قال، قال أن يكون اسمها متصلا بها، لا بد يكون بعد لا اسمها ثم بعد ذلك إيش يأتي الخبر، فلا يتقدم خبر لا على اسمها. ولهذا قالوا اسمها لا مع اسمها تنزل منزلة الشيء الواحد، تنزل منزلة الشيء الواحد. هذا سينفعك لما سيأتي إذا تكررت لا، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، سترفع قوة على إيش؟ على محل لا مع اسمها، لأن محلها الابتداء، محلها الابتداء. فإذا هي تنزل مع اسمها منزلة الشيء إيش؟ الواحد. قالوا منزلة 15، 15 مركب لكنه شيء ماذا؟ شيء واحد. فإذا هي لابد أن يكون ماذا؟ هذا شرط، أن يكون اسمها متصلا بها. إن فهمت هذا ولا الأول أسهل، وهو ماذا؟ ألا يتقدم خبرها على اسمها، تمشي ألا يتقدم خبرها على اسمها. قال فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصوب نحو لا صاحب علم ممقوت ولا طالعا جبلا حاضر والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. قال فإن كان اسمها مضافا أن يبين لك الإعراب فإن كان اسمها مضافا أي مضافا إلى نكرة ليس مضافا إلى معرفة. لماذا نقول مضافا إلى نكرة؟ لأنها لا تعمل إلا في النكرات. فعندما تقول مضافا اسمها مضافا يأتي اسمها مضافا لكن مضاف إلى نكرة فلا يفيده تعريفا لا يفيده تعريفا إضافة إلى النكرة إنما تفيد التعريف إذا أضيف إلى إيش؟ إلى معرفة كما مر معنا في المعارف. قال فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف سيأتي تعريف المشبه بالمضاف. قال فهو معرب منصوب فهو إيش؟ معرب منصوب أي كسائر الأسماء المعربة المنصوبة إما منصوبة بالفتحة أو ما ناب أو ما ناب عنها وقد يكون نصب لفظي وقد يكون نصب إيش ها؟ لا قد يكون نصب لفظي أو تقديري أحسنت وقد يكون نصب لفظا أو تقديرا كما لو كان آخره ألف. طيب لا فتى فهذا نصب إيش لا فتى يعني مثلا تقول لا فتى علم أو لا فتى يعني تأتي بمضاف نكرة فيكون نصب ماذا النصب تقديري. قال فهو معرب منصوب إذن إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو مشبها بالمضاف فهو ماذا معرب منصوب كسائر الأسماء المعربة المنصوبة إما لفظا أو تقديرا. نحو لا صاحب علم ممقوت ما عندما الإعراب هات يا محمد لا نافية الجنس صاحبة اسم لا منصوب عاصف فتح الظاهرة على آخره وهو مضاف علم مضاف إليه ممقوت خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال ولا طالعا جبلا حاضر عندما هات يا عبد الرحمن لا نافية الجنس طالعا اسمها منصوب عاصف فتح الظاهرة على آخره طالعا اسم فاعل يرفع الفاعل وينصب المفعول به الفاعل ضمير مسرور جوازا تقديره هو وجبلا مفعولا به منصوب لطالعا عاصف الفتحة الظاهرة على آخره حاضر خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. ما هو المشبه بالمضاف؟ قال ما اتصل به شيء من تمام معناه أي شيء يتم به المعنى مثل المضاف الآن المضاف ما يتم به المعنى إلا بالمضاف إليه لا صاحب إيش لا صاحب علم لا صاحب جود فما تم المضاف إلا بالمضاف إليه. أيضا كذلك الشبيه بالمضاف لا يتم يعني ماذا لا يتم به المعنى إلا بهذا الشيء المشبه بالمضاف لا يتم به المعنى إلا بما يأتي بعده يتصل به شيء من تمام معناه أي شيء يتم به المعنى فلهذا قيل له شبيه بإيش بالمضاف أن المضاف يتم المعنى به بإيش يتم المعنى بالمضاف إليه وهكذا الشبيه بالمضاف هناك شيء يتصل به يتم به المعنى قد يكون مرفوع هذا الشيء المتصل به وقد يكون منصوب قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مخفوضا. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ماذا مثالا على المنصوب لا طالعا جبلا فجبلا هذا الشيء الذي تم به معنى الشبيه المضاف وين الشبيه المضاف طالعا فتم به المعنى تم المعنى بجبلا وهو منصوب وهكذا قد يكون مرفوعا لا قبيحا فعله ممدوح عند من لا قبيحا فعله ممدوح. مالك مات يا أحمد؟ لا قبيحة، لا قبيحا، لا نفي الجنس، قبيحا اسم لا منصوب عن اسم فتح الظاهر على آخره، وهو اسم فاعل. لا قبيحا فعله، لا قبيحا فعله، فاعل، فاعل قبيح، يقبح فعله، يقبح أن تحول إلى فعل مباشرة يأتيك المعنى، يقبح فعله، ففعله فاعل ليش لقبيح، وهو مضاف، والها مضاف إليه، ممدوح، ممدوح خبر لا مرفوع. طيب مثلا إذا قلنا لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد تعلق بخير إيش شيء من تمام إيش من تمام معنى، وهو من زيد، لا خيرا من زيد يا مجرور متعلق بخيرا، الجار المجرور متعلق بإيش بخير، إذا تعلق به شيء من تمام معناه. لا خيرا من زيد عندنا، عندما الإعراب هات يا أسامة. لا نافية الجنس، خيرا اسمها منصوب عن اسم فتح الظاهرة على آخره، ومن زيد جار مجرور. طيب جار مجرور ايش موقعه؟ أحسنت، في محل نصب صفة، لما جاء بعد النكرات، الجمل بعد النكرات صفات، خيرا من زيد شبه الجملة والجملة بعد النكرات صفات. وأشغلنا عندنا ظرف في محل، في محل رفع خبر لا، عندنا ظرف هو مضاف، قلنا مضاف إليه، في محل رفع خبر لا. الشاهد في هذه الأمثلة الشبيه بالمضاف، إذا وقع اسم لا فإنه يكون معرب، فإنه يكون معرب منصوب. طيب قال وإن كان مفردا أو جمع تكسير، ها؟ طيب وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا، ونعني بالمفرد. طيب وإن كان اسمها اسم من؟ اسم لا مفردا بني، فلا ينون، فلا ينون، بني، بني على إيش؟ على ما ينصب به لو كان معربا. فتنظر إلى هذا الاسم الذي هو مفرد وقع اسم لا، لو كان معربا بإيش ينصب؟ قد ينصب بفتحة فيبنى على فتحة، قد ينصب بالكسرة فيبنى على كسرة، قد ينصب بالياء فيبنى على الياء. هذه ثلاثة الأمور، إما أن يبنى على الفتحة أو يبنى على الكسرة أو يبنى على إيش؟ على الياء، ما في معنى رابع. ألف لا ما في. طيب ما بني ثلاثة لا تربشون، ها يبنى إيش؟ أيوة الحروف الياء. طيب يبنى إما على الفتحة إما على الكسرة إما على الياء، سننظر الآن في كلام المؤلف، هاي ثلاث معنا، يبنى على الفتحة يبنى على الكسرة يبنى على الياء. قال ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء، وسيأتي إن شاء الله، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن كان مثنى أو مجموعا، وإن كان مثنى أو مجموعا في هذا الباب إيش سمى؟ مفرد. المثنى والمجموع في باب لا النافية الجنس وباب النداء يسمى مفردا. وهذا مش نتذكر الآن في باب في باب الجملة تنقسم الكلام، في باب الكلام ايش المفرد؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا. في باب المبتدا والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. في باب العلم ما ليس مركبا، خلاص احفظوا هذا، هي أربعة. في باب الكلام ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحق ولا من الأسماء الخمسة. في باب المبتدا والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. في باب العلم ما ليس ايش مركبا. في باب لا النافية الجنس والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ايش حكمه؟ في باب لا النافية الجنس ينصب يبنى على ما ينصب به، وإن شئت قلت يبنى إما على الفتحة أو الكسرة أو الياء، أنا مصر على هذا. طيب قال وإن كان مفردا وإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون. تقول لا نافية للجنس ورجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، حاضر خبر لا. طبعا البناء أو الإعراب إنما هو على إيش؟ على اسم، على اسم لا، أما خبرها فهو إيش؟ فهو معرب. قال وإن كان مثنى، طيب ولا رجال حاضرون، لا نافية الجنس، رجال اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، حاضرون خبر لا مرفوع على ترفيع الواو. قال وإن كان مثنى، إذن هذا هنا إيش؟ إذا كان مفردا، إذا كان عفوا، إذا كان مفردا أو جمع تكسير فيبنى على الفتحة. انتهينا؟ طيب لا هنودة ولا لا هنودي؟ لا هنودة موجود، لا هنودة في الدار، هنودة إيش؟ جمع تكسير فيبنى على إيش؟ على الفتح. طيب قال وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق. فلا نافية الجنس، رجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. طيب وفي الدار جار مجرور في محل رفع خبر لا. ولا قائمين، لا نافية الجنس وقائمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. في السوق جار مجرور في محل رفع خبر، في محل رفع خبر لا. إذن هذا البناء على إيش؟ البناء على ليش؟ لأن المثنى والجمع المذكر السالم ينصبان على، ينصبان بالياء أو على الياء، علامة نصبهما الياء. قال وإن كان جمع مؤنث، وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسرة، بني على الكسرة بغير تنوين، بني على الكسرة بغير تنوين، كما مر معنا أنه يبنى المفرد بغير تنوين، فتقول نحو لا مسلمات حاضرات. فتقول لا إيش؟ أنا لا النافية للجنس ومسلمات اسم لا، طيب في مبني على الكسر في محل نصب، حاضرات خبر لا مرفوع على تفعيل الضمة الظاهرة على آخره. قال وقد يبنى على الفتح، منه جمع المؤنث السالم إذا وقع، إذا وقع اسما للا النافية للجنس يبنى على الفتح. فتقول لا مسلمات حاضرات، فمسلمات إيش؟ اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وحاضرات خبر. إذن إذا كان اسم لا جمع مؤنث سالم فلك فيه وجهان، إذا كان اسم لا جمع مؤنث سالم فلك فيه وجهان، إما بناؤه على الكسر وإما بناؤه على الفتح. ابن هشام في المغني اختار الفتح، لكن يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. إذن ما معناه في المبني إلا أنه يبنى إما على الفتحة وإما على الكسرة وإما على، وإما على الياء. طيب فنكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.